البصر المحدود، السمع المحدود، الاحساس المحدود كما وصفت لكم. والباري سبحانه وتعالى لا تحيط به العقول ولا تحيط به الاسئله، فيستحيل ان ارى الله عز وجل. ان رايته فبه ارى، معنى به اراه ان يعني اصبح الراي والمرء شيء واحد، وهذا مستحيل. والدليل على هذا سيدنا موسى عندما قال من ربه وقال ربي الم انظر الي، قال له الله عز وجل لن تراني، لن تراني طبعا في دار الدنيا ضمن النظام الذي اقامنا الله عز وجل فيه. ما الدليل؟ دليل كلام الله بعده، قال انظر الى الجبل، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. الجبل وجوده والوضع الذي نراه فيه بالله سبحانه وتعالى، بالله عز وجل. الباري عز وجل جعل بين الجبل وبين ذاته العليه ثنائيه لا يتخلف الباري سبحانه وتعالى عن الجبل. لما تخلى الباري عز وجل عن الجبل اصبح هنالك جبل منفصل عن الله للباري سبحانه وتعالى. عندما تجلى الباري على هذا الجبل المنفصل عن الله عز وجل، عندما تخلى الله عز وجل عن الجبل الى ما آل حال الجبل الى لا شيء. وهذا ذكرته بالامس في الدرس الماضي. هذا الجبل الذي تراه بهذا الشكل الراسخ الطول الثقيل الذي جعل الله منه اوتادا للارض، كيف يتم تماسكه لحظة فلحظة بحول الله عز وجل وقدرته؟ فقدرة الله عز وجل ممزوجة بهذا الجبل. الباب عز وجل تجلى للجبل الآن، تخلى عنه وأصبح هنالك ثنائية، الجبل منفصل عن الله منفك عنه بالباري سبحانه وتعالى. ما كاد الجبل ينفك عن ذات الله وينفصل عن ذات الله حتى تهاوى وأصبح لا شيء. وبهذا الكلام في الحقيقة أن الجبل إنما جعل دكا بسبب تخلي الله عز وجل عنه، ليس سبب كون الله عز وجل تجلى. لكي يتجلى لابد ان يكون المتجلي شيء والمتجلى عليه شيء اخر. طيب الشيء الاخر يكون منفصل عن حماية الله، عن رعاية الله، عن قدرة الله الى اخره. فلما انفصل الجبل عن الحماية الالهية، عن القدرة الإلهية، عن التماسك الذي يتم بفضل الله، الجبل لحظة واحدة قريب تحول إلى رزاز، تحول إلى لا شيء، تفكك. هكذا آل أمره، لأن الله عز وجل تخلى عنه. سيدنا موسى لم تتحقق هذه الثنائية بينه وبين الله، ظل سيدنا موسى خاضعا لرعاية الله، خاضعا لتدبير الله سبحانه وتعالى. لكن لما نظر إلى الجبل، لمجرد نظره إلى الجبل الذي تهاوى وأصبح رزازا وتلاشى، تلاشى، سيدنا موسى لم يستطع أن يصمد أمام هذا المنظر فخر مغشيا عليه. فكيف لو تخلى الله عز وجل عن موسى لتتحقق الثنائية ما بين الرأي والمرئي؟ إذن لا آل أمر موسى إلى ما آل إليه أمر الجبل. لا هو أيها الإخوة، أنا بالأمس الدرس الماضي ذكرت لكم كلاما عدنا فيه إلى سورة النمل، كلام سيدنا موسى سيدنا سليمان عندما قال أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس، قبل أن يأتوني المسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طريقة التقنية الجديدة المألوفة بحنا نجيبها بس بطريقة سريعة.